السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وتم السلام، وصلنا إلى باب ما جاء في ضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأبواب عندما تقرأها أيها الحبيب تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم علموا يقينا أن عندهم أمانة عظيمة لهذه الأجيال التي تأتي بعدهم، فحفظوا لنا كل شيء عن رسول الله، أقواله، أفعاله، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، كيف كان ترجيل شعره، كيف كان دهنه، طيبه، تعطره، كلامه، كل شيء ما شاء الله، رضي الله عنهم وأرضاهم. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسند فيه ضعف، ولكن يعني له أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى، عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، وكان لا يضحك إلا تبسما، عليه الصلاة وأتم السلام. تبسم يا إخواني هو مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه ومع ظهور الأسنان، فإذا زاد وكان بصوت يكون قهقه. وما كان رسول الله يضحك ويملأ فيه وحتى ترى لهواته، كما قالت أم عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى لهواته، أبدا ما كان يضحك إلا تبسما، عليه الصلاة وأتم السلام، صلوات ربي وسلام عليه. وهذا يدلك أيضا أن الضحك لا يخل بالمروءة، لأن بعض الناس قد يعتقد أنه واجب عليه أنه كل حاجة جد يأخذها بجدية وحزيمة وعزيمة وحزمة، ويكون مكشر أمام الناس، ومكشر مع زوجته، ومكشر مع المسؤولين تحت يديه. لا يا أخي، ليس هذا من دين الله، بل تبسمك في وجه أخيك صدقة. وها نحن سنسمع الآن حديث الحارث بن جز قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أكثر تبسما منه. هذه صدقات تنشرها في أوساط المسلمين، تبسمك في وجه أخيك صدقة، عليه الصلاة وتم السلام. وروى بسنن صحيح أيضا عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام الترمذي بعد ذلك بعض المواطن التي ضحك فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يدلل لك أن حياته كان يكون يتميز باللين في موضع اللين، وبالشدة في موضع الشدة، وبالغضب في موضع الغضب، وبالتبسم والضحك في موضع التبسم والضحك، صلوات الله وسلامه عليه. فروى الحديث عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، يعني هو المفترض رواية مسلم آخر رجل، هذه لعلها يعني وهم أو خطأ الله أعلم، لكن هي ليست أول بل هي آخر، لكن نقرأ الذي في الكتاب. قال: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. آخر رجل يدخل النار، يخرج من النار، هو آخر رجل يدخل الجنة. والرواية الإمام مسلم هكذا: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة. قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. سبحان الله العظيم، رجل له كبائر وله صغائر، فالمولى جل ذكره يقول للملائكة: خبئوا عنه الكبار، ذنوب الكبائر، وأظهروا له في الصحيفة الصغائر فقط. فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. يقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها. عمال يقر على الصغائر نظرة أو ما شابه ذلك، يقر هو مشفق من الكبار الكبائر. قال وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. الله أكبر. فيقول عندئذ يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا، طالما أخذ الأمان والذنب يبدل إلى حسنة، فإذا كانت كبيرة الخير مكانها يكون أكثر. فقال يا رب إن لي ذنوبا لم ما أراها هنا. قال أبو ذر فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، صلوات الله وسلامه عليه، بدت نواجذه أسنانه المقدمة عليه الصلاة وتم السلام. وروى الإمام الترمذي رحمه الله عليه عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. وجرير، والحديث هذا رواه البخاري صحيح، وجرير ما كان يثبت على الجمل على الدابة، يعني يجلس على الجمل أو على الفرس يسقط. فجاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال ارجع ادعو قومه. قال يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل. فدعا له اللهم ثبته، فما كان بعد ذلك يسقط قط. و جرير رضي الله عنه أسلم قبل وفاة الرسول 40 يوم فقط، 40 يوما مرت عليه في حياة الرسول، ولذلك يذكر جهاده في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. جاء في زمن عمر كما مر معنا في الشمائل وقد أسقط رداءه ولبس إزاره ومشى بين يدي عمر، يعني حتى يظهر قوته أنه قوي يستطيع أن يجاهد. فقال له عمر خذ رداءك خذ رداءك، ثم قال ما رأيت أحدا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا عن يوسف عليه الصلاة والسلام. فجرير يقول ما حجبني الرسول منذ أسلمت، يعني من يوم أسلمت أدخل أخرج رايح الرسول أذهب معه أدخل يدخل بيته أدخل معه ما حجبني أبدا. وهذا من تمام مكارم أخلاقه. أحيانا بعض الناس يتحمل منه ما لا يتحمل من غيره، وبعض الناس عارف صفات الرسول وعارف أنه يحجبه ويمنعه، لكن هذا قريب عهد الإسلام وهو سيد في قومه فما حجبه الرسول، وأيام بسيطة وتوفي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وما رآه إلا ضحك. هذا الضحك أو هذا التبسم ملك قلب جرير أسره، يعني يا أخي قد يتغير إنسان من السيء إلى الحسن وتتغير أخلاقه وأعماله ببركة تبسمك الصادق. فلذلك يا أخوان انشروا هذه الصدقة الجليلة. أبو جري جابر بن سليم لما جاء إلى النبي صلى الله وسلامه عليه وكان من أهل البادية عندهم غلظة، فقال يا رسول أوصني. قال لا تسبن أحدا، يعلم شوف يأتي له على الداء، لا تسبن أحدا، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن وبال ذلك عليه وتبسمك في وجه أخيك صدقة عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام في أهل البادية أو عندما يكون الناس بينهم نزاع وخلاف له بركة عظيمة في الإصلاح وفي الألفة والمودة. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا، نعوذ بالله من النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. تعلم زحف يا أخي كيف؟ يعني بالله عليك عشان ينجو ويدخل الجنة الصراط منصوبة على جهنم كأنها جسر على جهنم، هو يمشي زحفا هكذا مثل هذا المشي بالتمام زحفا، يعني كما عندما تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ربه سلام عليه يمر الناس على الصراط منهم من يمر كالبرق، يعني برق يلمع ويخفت هو أجاز بفضل الله تعالى، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كشد الرجال يعني الرجل السريع جدا، وهذا سبحان الله العظيم آخر رجل يخرج من النار يمشي زحفا، يخرج زحفا، نسأل الله العافية، وفي رواية حبوا، أعوذ بالله من النار، فيقال له انطلق فادخل الجنة. يعني لك أن تتخيل هذه السعادة وهذا الفرح الذي غمره، اذهب فادخل الجنة، فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، كل بعد وقت أخذ قصر بتاعه والمساحة بتاعته، ووزع الكريم هباته وأعطياته على عباده. قال فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ شوف شوف كرم الله، فاكر الزمان أنت كنت فيه؟ يعني فكرك بحالك، بحالك الأول، يعني خلي لو كان أغنى الأغنياء، أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ إيش غنى هذا الغني بالنسبة للدنيا كلها؟ ولا شيء. إيش غنى هذا الغني بالنسبة لما عند الله الكريم في الجنة؟ ولا شيء. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. قال فيقال له تمنى. شوف أنت الوقت يا عم هادي، لو قال لك تمنى الوقت، أنا عارف بعض الأمانة تقول عاوز مليون دولار وعاوز مش عارف إيه، تمنى اللي أنت نفسك فيه الآن، الآن. يقول تمنى، فيقول فيقال له تمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، عشرة أضعاف الدنيا. هذه رواية في صحيح البخاري، لك عشرة أضعاف الدنيا. والله يا أخي لو أنها الدنيا التي نحن نحياها، يعني له الخليج كامل والدول العربية كلها والدول الأوروبية كلها، كل العالم ده كله ملك واحد فقط وحلال، لا إثم فيه ولا قطيعة رحم، والله أظن لو قعد، لو جلس مثلا ألف عام ما يستطع أن يدخل هذا الملك كله. ما بالك بأن لما يقول رسول الدنيا بالدنيا من أولها إلى آخرها، ده يا إخواني نصيب آخر إنسان يدخل الجنة، أقل واحد من أهل الجنة له عشرة أضعاف الدنيا وزيادة على ذلك ما تمنى. قال يقول يا رب أتسخر بي وأنت الملك، يا رب تستهزئ بي وأنت الملك. فقال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، عليه الصلاة والسلام السلام ضحك، كيف الله العظيم رب العرش العظيم كيف يسخر بهذا العبد، بل هو عطاؤه وفضله وجوده وكرمه ورحمته التي قال عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وعطاء الله لا منتهى له سبحانه جل ذكره. وروى أيضا بسنده عن علي بن أبي طالب، والحديث عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. اتعلم يا إخواني، هذه سنة الرسول، تضع رجلك على في السيارة قل بسم الله، حتى في البيت أول ما تضع رجلك في بيتك بسم الله، نسيت ارجع خطوة وقل بسم الله. هذه شياطين تفر، يعني عندما تقول بسم الله عندما تضع رجلك في على سيارتك ما في شياطين فيها، الحمد لله، فيها الملائكة وفيها حفظ الله لك وبركة الله عليك وبركة الله عليك. قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين يعني مطيقين، وما كنا له مطيقين أي مطيقين لشكره، لشكر آلائه، من يطيق أن يشكر الله على نعمه؟ والله الجليل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله لو شكرنا الله بس، لو قيل لنا نعمة البصر أو نعمة الصوت أو نعمة السمع، ما بالك وأنت في بدنك آلاء، آلاء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آلاء عظيمة لا يمكن لواحد أن يعدها. فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فالتابعون حريصون على العلم من الصحابة، رآه قال هذا ذكر وضحك. فقال علي بن ربيعة يا أمير المؤمنين رأيتك ضحك. لما ضحك؟ سبحان الله، يعني شفت الدقة عندهم، دقة شديدة، لأن هذا دين. الصحابي لا يفعل شيء إلا إذا كان عنده أثر عن الرسول. لذلك قال يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. الرسول عمل مثل هذا، وضع رجله في الركاب بسم الله، استوى قال الحمد لله، هكذا إلى آخر الحديث، ثم ضحك. قال وأنا فعلت مثل ما فعل الرسول ثم ضحكت كضحكي صلوات الله وسلامه عليه. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ سيدنا علي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. إذن لما تقول يا رب اغفر لي، ربك يضحك لك، وإذا ضحك الله لك لا يعذبك، يغفر ويمحو. سبحان أنت لو ذهبت الكريم وله عندك حق، قلت والله أنا عجزت فسمحني معذرة آسف، لا يردك، ما بالك بأكرم الأكرمين، يا رب اغفر لي ذنوبي التي وقعت فيها وارتكبت فيما بيني وبينك، اعف عنها يا رب واغفر لي. الله يضحك سبحانه جل ذكره لك ويعفو سبحانه عز وجل عنك. ختاما، حديث عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف؟ قال كان رجل معه ترس، رجل من الكفار معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس ويغطي جبهته بالترس، يعني كان هذا الرجل يرمي المسلمين فيصيبه، كل سهم يرمي يصيبهم ثم بالترس يتترس فلا يأتي فيه سهام المسلمين. قال وكان سعد راميا وكان يقول قال فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، وأشار إلى جبهته، فانقلب وشال برجله، يعني انقلب وارتفعت رجلاه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل، من فعل سعد بالرجل صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله الكريم أن يحيينا وإياكم على سنة رسول الله ويحشرنا في زمرته يا رب، يريدنا حوضه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.